بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس 15 من دروس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ودرس هذا اليوم في الحديث عن الإيمان باليوم الآخر، وهو أحد أركان الإيمان الستة كما هو معلوم في حديث جبريل عليه السلام، وكما قال أهل العلم ثلث القرآن في الإيمان باليوم الآخر. ثلث القرآن في الإيمان باليوم الآخر، يعني من جمع آيات القرآن وصنفها ويجد أن ثلث القرآن، ثلث آيات القرآن الكريم كلها في الحديث عن الإيمان باليوم الآخر. وهذا يدل على عظم هذا الأمر وعلى وجوب العناية به. بل قال بعض أهل العلم إن هذا من مقاصد القرآن الكريم، إن هذا من مقاصد القرآن الكريم. ذكر هذا الفخر الرازي ومن جاء بعده كالإمام السيوطي وغيرهم، قالوا إن القرآن له مقاصد، وعلى قولهم مقاصد القرآن ثلاثة: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر، والعمل الصالح. واستدلوا بقول الله جل وعلا في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا نظرنا أيضا في آيات القرآن الكريم نجد الحديث أيضا في قضية البعث، لأن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال لكل قوم وارث أنكروا البعث واستبعدوه وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية، وقالوا كيف يبعث الناس من قبورهم. والأدلة إثبات البعث في القرآن الكريم أيضا جاءت بأساليب متنوعة وبأدلة كثيرة، كلها ولا شك تدل على إثبات هذا الأمر. ومن ذلك أن الله جل وعلا لما ذكر إحياء الأرض بعد موتها قال جل وعلا: كذلك يحيي الله الموتى. أيضا من أدلة إثبات البعث أن الله جل وعلا أمات أقواما في الدنيا ثم أحياهم، كقصة صاحب البقرة وقصة القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وكقصة صاحب الحمار، وكقصة الطير مع إبراهيم عليه السلام، إلى غير ذلك. ومن الأدلة أيضا القسم والتأكيد على هذا الأمر، جاء هذا في مواضع من القرآن الكريم. ولذلك من يكتبون في عقيدة أهل السنة والجماعة يتحدثون في هذا الأمر، ولا شك أن في مسائل الإيمان باليوم الآخر هناك من خالف. فسنجد أن المعتزلة أنكروا فتنة القبر وما يكون للميت في القبر، أيضا أنكروا الميزان وقالوا زورا وبهتانا إن الميزان لا يحتاجه إلا البقالون، وهذا من الاستهزاء بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزعموا أن الميزان الذي جاء ذكره إنما المراد به العدل وليس المراد الميزان، والميزان كما قال ابن عباس له لسان وكفتان، ومثل هذا لا يقال بالرأي، قاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بيانه. المهم أيها الإخوة، كما قلت الحديث عن الإيمان باليوم الآخر حديث عظيم، ويدخل في الحديث عن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعلامات الساعة الصغرى والكبرى. وأول علامات الساعة الصغرى هي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعي صلوات ربي وسلامه عليه. وما زالت العلامات الساعة الصغرى، قال العلماء إنها تأتي متفاوتة بعكس العلامات الكبرى، فإنها تأتي الواحدة تلو الأخرى، كمثل عقد انقطع، يعني فتجد حباته تتنزل بسرعة، كل واحدة في إثر الثانية، الواحدة في إثر الثانية. أما علامات الساعة الصغرى فيما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجد الحفاة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان وأن تلد الأمة ربتها، يعني هذا فيه تفاوت وغير ذلك من علامات الساعة الصغرى. أما علامات الساعة الكبرى فكما قال أهل العلم تأتي تباعا الواحدة تلو الأخرى الواحدة تلو الأخرى. ثم أيضا يدخل في الإيمان باليوم الآخر الموت وسكراته، وهذه هي القيامة الصغرى التي تقوم على العبد كل هذه قيامته، ثم بعد ذلك القيامة الكبرى. وسنقرأ الآن في كلام الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام بن تيمية يعني خلاصة ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، يعني هو الشيخ رحمه الله ستجد في عبارات الآن هي يعني هي الكلمات التي جاءت إما في القرآن وإما في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصرها في هذه العقيدة. وأيضا العلماء رحمه الله يعني تبسطوا وتوسعوا في شرح هذا الكلام وذكروا الأدلة عليه من الكتاب والسنة. وسنقف إن شاء الله تعالى، تزيد شوي في الصوت لي ولا الأخ زيد شوي. نعم نبدأ الآن على بركة الله. قال ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: باب فيما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. أولا ما يكون في القبر. فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس، نعم أيها الإخوة، يدخل في هذا الإيمان بفتنة القبر وعذابه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله دبر كل صلاة من أربع، ومنها ومن فتنة القبر، وفي بعض الروايات ومن فتنة عذاب القبر، وفي رواية ومن عذاب القبر. فالمسلم يحرص أن يستعيذ بالله، وهذه فتنة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الأحاديث الصحيحة: لو تعلمون ما أعلم، يعني ما في هذه القبور، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق أن الميت تعاد إليه روحه حتى إنه لا يسمع قرع نعال أصحابه. والأحاديث هذا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زار المقابر ووقف على أهل القبور كما في حديث ابن الشخير وغيره يتأثر أو تأثر عليه الصلاة والسلام وبكى ورؤي الهم والغم في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. وأخبر أن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها إلى آخر الأحاديث. فهذه الدار وهي دار بين الدنيا وبين قيام الساعة، الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ وهو القبر، ثم الدار الثالثة وهي دار القيامة، الدار الآخرة. فهكذا يجب أن يكون المؤمن أن يستعد لهذا اللقاء ولهذا الموضع ولهذه الحال. ولذلك قال أهل العلم: القبر هو الواعظ الصامت. القبر هو الواعظ الصامت، ما يحتاج، لا يتكلم ولا يقول. لما وقف أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله على قبر وقد ووري صاحبه فيه، يعني قد دفن صاحبه، فالتفت إلى من حوله قال: أرأيتم لو رجع هذا الرجل إلى الدنيا ماذا يصنع؟ فقال أحدهم: يكثر من الصلاة، وأحدهم قال من الذكر، وأحدهم قال من الصيام، وبدأوا يعددون من الأعمال الصالحة. فقال لهم رحمه الله تعالى: لمثل هذا فأعدوا، يعني ما دام أنكم الآن أعطاكم الله فرصة في العمر وفسحة في الأجل، فالله استعد، لأن هذا هو صندوق العمل. الإنسان لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا. يود أحدهم لو عاد إلى الدنيا ليقول لا إله إلا الله، ولكن حيل بينه وبين ذلك. ما دام الإنسان عنده فسحة في الأجل وطول في العمر فليستعد، وليستعذ بالله من عذاب القبر. ويعني وهذا نؤمن به حقا وصدقا، وأن هذا يعني يكون فيه الروح والجسد، يعني عذاب القبر ونعيمه الصحيح عند أهل العلم كما نص عليه الشيخ الإسلام بن تيمية، وهذا كلام أهل العلم عموما. على كل حال، أن فتنة القبر عذابا أو نعيما يشترك فيه الروح والجسد. وإن أنكر هذا طوائف من المعتزلة وقالوا نحن لا نرى شيئا من ذلك، نقول نعم هذا من علم الغيب، وهذا أولا هذا خبر صادق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا به، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم ثانيا هذا من علم الغيب، أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على شيء من ذلك في قصة القبرين اللذين يعذبان، قال عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستبرئ، وفي بعض الروايات لا يستنزه من البول، وفي رواية ثالثة لا يستتر من البول. فنعم الله جل وعلا قد أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم في مثل حال هذين الرجلين، وهذا من علم الغيب، بل إن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد، ومع ذلك هذا في حال وهذا في حال، فهذا يجب أن نؤمن ونصدق بأن هذا حق وصدق ولا مرية ولا خلاف في هذا. وابن القيم رحمه الله تعالى، وقد ذكرت هذا فيما مضى، قد ذكر في كتابه الروح، في كتاب الروح، أن علاقة الروح بالجسد تختلف من حال إلى حال، ونحن نؤمن بهذه الأحوال. فقال رحمه الله علاقة الروح بالجسد والجنين في بطن أمه لها حال، علاقة الروح بالجسد والإنسان مستيقظ يعني مثلنا الآن غير نائم هذه لها حال، علاقة الروح بالجسد والإنسان نائم هذه لها حال، علاقتهما في القبر لها حال، في يوم القيامة لها حال. على كل حال يقول لا تقاس هذه على هذه، وهذا من علم الغيب، وهذا أمر عظيم ويجب الإيمان والتصديق به كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني كما يعني سيذكر الشيخ رحمه الله في أحوال الناس وفي سؤالهم يوم القيامة وفي سؤالهم في القبر، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. وهي فتنة، هي محل امتحان واختبار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، يعني أخبر عليه الصلاة والسلام أن الناس يفتنون في قبورهم. نعم الله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك. نعم هذه الأسئلة الثلاثة التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للإجابة عليها، وعليها بنى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه أو رسالته في الأصول الثلاثة. يعني بعضهم يقول وين هذا، من أين أتى بالأصول الثلاثة، من ربك وما دينك وما رسولك، وهنا في الحديث ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، لأن هذه الأسئلة مهمة، هذه الأسئلة التي عليها مدار سعادتك في الدنيا وفي الآخرة، إذا كنت حققتها وآمنت بها على الوجه الصحيح فأبشر أنك توفق، لأن الله جل وعلا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال المفسرون رحمهم الله، وهذا مروي عن جملة من السلف رحمهم الله، يعني في الآخرة يعني في القبر، يعني أن الله يثبت أهل الإيمان على كلمة التوحيد، والمقصود بالقول الثابت هو لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي العروة الوثقى، يعني لها أسماء كلمة التوحيد، ومن ذلك أنها كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يوفق، فإذا سئل من ربك قال ربي الله، ما دينك دين الإسلام، ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الروايات الأخرى. فهنا كما قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال وفي الآخرة إن هذا المراد به في القبر، يثبت الله العبد في قبره بالإجابة على هذه الأسئلة الثلاث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول ها لا أدري. المرتاب يعني الشاك المتردد في دينه، أو الكافر أيضا يدخل فيه، فيقول ها لا أدري. نعم سمعت الناس، أحسن الله إليكم، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. الله أكبر. نعم، يضرب بهذه المرزبة فيغيص في الأرض ما كتب الله، ويصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. وجاء هنا قال لصعق، لو سمع الإنسان لصعق. وجاء في رواية أخرى لما تدافنتم، الإنسان لو يسمع هذه الصيحة ما أحد يجرؤ أن يدفن الآخر. ونسأل الله جل وعلا أن يكفينا وإياكم هذا الأمر، وأن يوفقنا بالقول الثابت للإجابة على هذه الأسئلة. نعم، قال ثم بعد هذه الفتنة، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. نعم، إما كما في حديث البراء بن عازب يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، وإما أن يفتح له إلى النار فيأتيه من زقومها من نتنها ومن شرها فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. هنا أيها الإخوة مسائل أحب أن أذكرها، وهي أولا هذان الملكان اللذان يسألان العبد، نحن نؤمن أن هناك ملكان سيسألان العبد، وهذا سؤال على الحقيقة وكيفيته ما حاله، هذا في علم الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أيضا قد يطرأ سؤال، طيب الذي أكلته السباع، الذي أحرق بالنار، الذي يعني مثلا وقع في البحار وأكلته الحيتان، لا، هذه الأسئلة لا تطرحها، هذا علم الغيب، كيفية هذه الأمور وأحوالها هذه عند الله سبحانه وتعالى، كيف يسأل كيف يكون. طيب إذن حتى بعض في بعض الأحيان يجتمع ثلاثة في قبر واحد، طيب هل يسمع هذا السؤال هذا وهذا؟ هذا أيها الإخوة إذا دخل الإنسان بعقله تاه وضل ووقع في محاذير كثيرة، لكن إذا علم الإنسان أن هذا إيمان يعني أمر يجب الإيمان به والتصديق به يرتاح ويطمئن، ثم أيضا يعلم أن هذا في علم الغيب، ولا يجر الإنسان أن يدخل في مثل هذه الأمور التي لن ينتهي فيها إلى نتيجة، وإنما يجب عليه الإيمان والتصديق. المسألة الثانية تسمية هذين الملكين بمنكر ونكير، قد سبق القول لما كنا في درس شرح السنة للإمام البربهاري ذكرنا الخلاف عن أهل العلم، وقلت في حينها إنه لم يثبت في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمية الملكين بمنكر ونكير. نعم الصحيح هناك ملكان، لكن تسميتهما بمنكر ونكير ليس فيه دليل، لكن هو مروي عن جملة من الصحابة وتداوله أهل العلم في كتبهم ومصنفاتهم. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن من روي عنهم تسمية هذين الملكين بمنكر ونكير من الصحابة لا يقال بالرأي، فلعلهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول الله أعلم، يعني لا أحد يجزم بهذا، لكن الذي نجزم به ونؤمن به أنهما ملكان وسيسألان العبد في قبره هذه الأسئلة الثلاثة. أما التسمية فكما ذكرت لكم الخلاف في هذا. هنا أيضا مسألة مهمة وهو قد يطرحها بعض الناس الذين قد يفتح لهم الشيطان بابا في مسألة فتنة القبر، وقد يسأل يقول يا أخي على أهمية هذا الأمر وعظم خطره ومسؤوليته وهو فتنة القبر لم تذكر في القرآن الكريم، قد يقول قائل إنه لم يذكر في القرآن الكريم، لماذا لم يذكر في القرآن الكريم؟ يجاب عن هذا بعدة أجوبة. أولا كونه لم يذكر في القرآن هذا غير صحيح، بل ذكر في القرآن الكريم، وبعض أهل العلم جمع حوالي 10 أدلة كلها تشير إلى أن يعني كلها تدل على أن فتنة القبر أو ما يكون فيه مذكور في كتاب الله عز وجل، ومنها قوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قالوا النار يعرضون عليها يعني آل فرعون يعرضون على النار ويوم تقوم الساعة يعني بعد ذلك أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدلت هذه الآية الكريمة على أنهم تعرض عليهم مقاعدهم في النار ويعرفون مآلهم، وهذا كما قال في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه يفتح له باب إلى النار فيأتي من زقومها ومن عذابها ومن حرها ومن شررها كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الدليل الثاني قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قالوا إن المراد، وهذا مروي عن السلف رحمه الله تعالى، قالوا إن المراد باليوم الآخر هو عذاب القبر. قالوا لأن يوم القيامة ما عاد فيه خلاص لا لا لا يعني تقدم بالعمل الصالح ولا زيادة في الإيمان ولا نقص، وخلاص انتهت الأمور بعد قيام الساعة، انتهى الأمر، طويت صحائف الأعمال. لكن في القبر هنا قال الله عز وجل وفي الآخرة، قالوا المراد القبر حين يسأل العبد الأسئلة الثلاثة، فإن كان من أهل الإيمان وأهل التوحيد وفق للإجابة عليها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيضا هناك دليل ثالث، أنا لن أذكر الأدلة العشرة لكننا سأذكر ثلاثة منها. قول الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأكبر هو ما سيكون يوم القيامة وهو عذاب جهنم. طيب ما هو العذاب الأدنى؟ على خلاف بين المفسرين على قولين. القول الأول أنه ما يذيقه الله الكفار في الدنيا من يعني الخزي والنكال وانتصار المؤمنين عليهم في المعارك وفي الجهاد في سبيل الله وإلى آخره. وهناك قول آخر أن المراد بالعذاب الأدنى ما يكون لهم في قبورهم حين يفتح لهم باب إلى النار فيأتيهم من حرها ومن شرها ومن شررها وإلى آخره. فهذا دليل أيضا أو قول آخر في معنى قول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. على كل حال أنا لا أحب أن أطيل. هذا إذن كون إنسان يقول لم يرد في القرآن، ورد في القرآن. الأمر الثاني، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان والتصديق به، والأحاديث في هذا متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: من جحد عذاب القبر وما يكون فيه فقد كفر. نقل هذا ابن القيم عنه. والسنة أيها الإخوة وحي وإن لم تكن تتلى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهب أنه لم يذكر في القرآن البتة، يعني ألا تكفينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نؤمن ونصدق بخبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه أن يعني ما يكون في عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من عذاب القبر. فلو لم يكن هناك شيء وما يحصل فيه لما استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله تبارك وتعالى مما يكون في هذا القبر، حتى ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الوقائع وما يكون، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه كما في المسند وغيره، وهو من أوفى الأحاديث في الكلام عن فتنة القبر وما يكون فيه. فإذن أيها الإخوة، هذه الشبهة التي قد تطرأ على الأذهان، هذا هو يعني مختصر الجواب عليها كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن بعد السؤال والجواب يكون القبر إما روضة من رياض الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى يجعلها علينا وعلى أمواتنا من المسلمين أن يجعلها رياضا من رياض الجنة، وإن كانت الأخرى فحفرا من حفر النار، نعوذ بالله جل وعلا من ذلك. ويجب كما قال أهل العلم الإيمان بما جاء في القرآن وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتكلم في كيفيته وصفته لأن ذلك لا تدركه العقول، وأمور الآخرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. في كلمات في الأخير قال: وأنكر عذاب القبر المعتزلة، في آخر شيء يعني نسمع كلام أحسن الله إليكم، وهو كلامهم مردود. المعتزلة أنكروا عذاب القبر، نعم، وكلامهم مردود على كل حال. نعم أحسن الله إليكم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: وأنكر عذاب القبر المعتزلة، وشبهتهم في ذلك أنهم لا يدركونه ولا يرون الميت يعذب ولا يسأل. والجواب عن ذلك أن عدم إدراكنا، نعم، يعني هذا الكلام هم كونهم يقولون والله نحن ما نرى شيء ولا نرى عذاب ولا كذا، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في بعض الأحوال في قصة صاحبي القبر ماذا كان لهما، وقد يعني يسمع شيء. وعلى كل حال يعني سمعت أو ما سمعت نحن لا نقول إلا آمنا وصدقنا ولا ندخل في الكيفية وفي الأحوال، فهذه أمر هذا من علم الغيب الذي نؤمن به ونصدق به. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والجواب عن ذلك أن عدم إدراكنا ورؤيتنا للشيء لا يدل على عدم وجوده ووقوعه، فكم من أشياء لا نراها وهي موجودة، ومن ذلك عذاب القبر أو نعيمه. نعم كلام جميل. يقول الله من أشياء نحن لا ندرك. أنت الآن قد تخبر عن شيء يحصل مثلا في البلد الفلاني أو في مكان وأنت ما رأيته، يعني هل معنى أنك تنكره؟ وأنت بالخبر ثابت وبالتثبيت وبالتوثيق بالفيديو أو بالصور أو بكذا أن فيه مثلا بئر أو في كذا حصل أو شيء، يعني هل أنت تقول لا أنا لا أنكر حتى أرى بعيني؟ هذا كلام باطل. إذا كان هذا في أمور دنيوية والناس بين الناس، فما بالك بأمر أخروي الله جل وعلا حجبه عن خلقه وهو من أمور الغيب، يجب الإيمان والتصديق به. نعم اثنين. قال أن الله تعالى جعل، أحسن الله إليكم، قال حفظه الله تعالى: وأن الله تعالى جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبا. نعم. وحجبها عن إدراك العقول في هذه الدار ليتميز الذين يؤمنون بالغيب من غيرهم. نعم هذا امتحان واختبار لأهل الإيمان، من كان مؤمن بالله فإنه يؤمن بالغيب، لكن الإنسان الذي لا يؤمن بالله أو عنده شبهة هذا لا يؤمن بالغيب، ولذلك هذا فيه امتحان واختبار. في بعض الناس كفار مشركون أو أناس نسأل الله العافية ارتدوا عن الإسلام وقعوا في هذه الأمور، لكن المؤمنون الموفقون يؤمنون بالغيب. ولذلك يا أخي ونحن قلنا هذا فيما سبق ورددناه مرارا وتكرارا، أول صفة ذكرها الله لأهل الإيمان لأهل التقوى في مفتتح سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، قدمهم الله على أهل الصلاة وعلى أهل الزكاة الذين يؤمنون بالغيب. إيمانك بالغيب هذا يريحك ويجعلك تطمئن تستريح، الحمد لله ما دام جاء في القرآن وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا وصدق. وكما قال الشيخ ما هو لازم تدرك عقلك وله لازم تدخل أيضا في الكيفيات وفي الصفات، يجب أن تؤمن بهذا وتصدق كما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن الصحابة وسلف الأمة ومن بعدهم رحم الله الجميع. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. نعم والله هذا أمر ثالث. قال أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، لا تقس، هذه أمور غيبية، هذه أمور بعيدة لا يمكن. مع أن ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ذكر أمثلة وذكر أدلة دقيقة، يعني من في نفسه شيء أو كذا يراجع كلامه أيضا ويراجع كلام شيخه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر في مواضع من كتبه الرد على من في قلبه شيء أو حرج أو شك في مثل هذه الأمور. وما وقع هذا الحرج على كل حال وهذا الشك إلا وللأسف في النظر في كتب أهل الكلام أو أهل البدع أو التنقل في كلام في الإنترنت أو رسائل جوال أو غير ذلك، هذه اللي توقع الإنسان في الحيرة. لكن إنسان الله الحمد الذي يقرأ القرآن ويؤمن به ويقرأ السنة ويؤمن بها الله الحمد لا يقع في قلبه أدنى شك، بل يسأل الله كلما أصبح وأمسى الثبات على الدين، يسأل الله الذي ثبته على كلمة التوحيد في الدنيا أن يثبته على هذه الكلمة والأسئلة التي ستكون له في قبره. هذا هو المهم. ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لهذا المقام؟ لما جاء الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، لا هو ولا غيره، متى ستقوم الساعة؟ عليه الصلاة والسلام أجابه بما هو السؤال المهم، ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت يا أخي لهذا اليوم؟ أما كونك تدخل والله في نقاش وشك وحيرة، هذا اطرحه جانبا وآمن وصدق بما جاء في الكتاب، في كتاب الله عز وجل وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعذاب القبر، بقي أيضا فائدة مهمة، يقول إن عذاب القبر على نوعين: عذاب مستمر وعذاب ينقطع. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وعذاب القبر على نوعين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعذاب القبر على نوعين، النوع الأول عذاب دائم وهو عذاب الكافر كما قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ما أجمل هذا الاستدلال. نعم عذاب الكافر في القبر هذا عذاب دائم مستمر، واستدل بهذه الآية الكريمة في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني صباحا ومساء، فهم في النار وإلى النار، من النار وإلى النار غدوا وعشية، فعذابهم مستمر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني يوم القيامة وفي النار يصلون ما هو أشد وأعظم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب هذا النوع الأول. النوع الثاني هناك عذاب يعني يكون إلى مدة. نعم نسمع. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: النوع الثاني يكون إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة من المؤمنين. نعم، بعض العصاة من المؤمنين قد يعذبون في قبورهم، قد يحصل لهم هذا الأمر، ولكنه مؤقت لا يستمر كما يقول الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه. يخفف عنه الحمد لله. نعم أحسن الله إليكم. وقد ينقطع عنه العذاب بسبب دعاء أو صدقة أو استغفار. ما أجمل كلام أهل العلم. نعم، قد هذا الميت الذي ووري في قبره لا ينقطع، من صدقة جارية، من علم ينتفع به، من ولد صالح يدعو له. احرص يا أخي الدعاء لوالديك، للأموات عموما، صدقة جارية، كفالة أيتام، حفر بئر، كفالة معلمي قرآن، تحسس للأرامل والمساكين، بناء مسجد، أي عمل صالح هذا يصله بإذن الله عز وجل. عمرة أو حج أيضا لو اعتمرت له حججت عنه، هذا أيضا من الأعمال الصالحة، هذا مما يخفف عنه. وحتى لو لم يكن في عذاب هذا مما يزيد في حسناته ويرفع في درجاته. ومن أهمها يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ولد صالح يدعو له. يقول يعني بعض شراح الحديث هنا فائدة، يقول: إذا أردت أن تعرف برك بوالديك، وأن الله جل وعلا وصفك وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفك بالصلاح، وهي مرتبة عظيمة يا أخي، أن تكون صالح هذه منزلة عظيمة، انظر كيف أنت في دعائك لوالديك، وبخاصة من سبقك إلى الله والدار الآخر. ولذلك قال أهل العلم: إن أصدق البر ما كان بعد الموت. نعم، أنت تبر بوالديك الآن في حال الحياة، إلزم قدميهم فهما بابك إلى الجنة. وهناك ما يعني يشجعك ويذكرك أنك ترى أباك وترى أمك وتتذكر الدعاء والبر بهما والإحسان. لكن إذا مات أحدهما أو مات جميعا فلا شك الإنسان قد ينسى مع الحياة ومع الانشغالات والأعمال و لكن إذا كان مقامهما في قلبك وفي عقلك لا تنساهما، أبشر يا أخي أنت على خير، وأنت كما قال عليه الصلاة والسلام موصوف بالصلاح، أو ولد صالح يدعو له. ولذلك قال بعض أهل العلم: إن أصدق البر ما كان بعد الموت. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من البر بعد الموت الدعاء لهما والاستغفار لهما وأن تصل ود أبيك ود أمك، كل هذا مما يدل على صدقك في برك بأولك. ولا شك أيها الإخوة أن من ابتلي منا بفقد أبويه أو بفقد أحدهما يجد في ذلك يعني فراغا عظيما في حياته، ويجد أنه فقد شيئا كبيرا، يعني كل إنسان يتردد على أبويه أو على أحدهما صباح ومساء ويلزمهما فيها سعادة، هم من يفقد أحدهما لا شك أيها الإخوة يعني هذا فقد عظيم. ويعني من جرب هذا سواء في أحدهما أو فيهما جميعا والله إنه يجد يعني يجد كما قلت يعني كسرة ويعني يعني حزنا. وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يغفر لوالدينا وأن يجزيهما عنا خير ما جزى والدا عن ولده. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا القيامة الكبرى وما يجري فيها إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. نعم، هذا الحال الثاني وهي قيام الناس وبعثهم من قبورهم، كما جاء هنا أنه تعاد الأرواح إلى الأجساد فتخرج من القبور، وهذه يعني هي النفخة الثانية. النفخة الأولى نفخة الصعق، يصعق الناس يموتون، أما المؤمنون فإن الله جل وعلا يرسل لهم ريحا طيبة تأخذهم من تحت آباطهم فيموتون، ثم يبقى شرار الخلق على الأرض يتهارجون تهارج الحمر، وحتى لا يقال في الأرض الله الله، ثم يصعقون، ينفخ إسرافيل، هذه النفخة الأولى، والراجح أنهما نفختان، النفخة الأولى يصعق فيها الناس ويموتون جميعا، ثم النفخة الثانية بعد ذلك يقومون من قبورهم ويخرجون كما قال الله عز وجل كأنهم جراد منتشر. من أدرك منكم خاصة الآباء وكبار السن بيننا الذين كانوا يصيدون الجراد، تعرفون أن الناس كانوا يصيدون الجراد، كانوا يأكلونه وهو من ضمن أطعمتهم وأدويتهم في تلك الأزمنة، يعني قبل زمان، وكانوا يصيدونه يعني قبل يعني بعد الفجر وقبل شروق الشمس، فإذا جاءوا يحركونه انتشر كذا هكذا بسرعة. فالله جل وعلا صور يعني أو بين حال خروج الناس من قبورهم إلى أرض المحشر كأنهم جراد منتشر، يعني يذهبون يتوجهون إلى هذه الأرض وفي زحام وفي أمر عظيم كما أخبر الله عز وجل يموج بعضهم في بعض، أحوال عظيمة وشديدة. على كل حال هنا يعني أخبر الشيخ رحمه الله أو ذكر الشيخ أنهم يعادون يعني إلى أو تعاد أرواحهم إلى أجسادهم ويبعثون من قبورهم ويذهبون يعني يبعثون حفاة يعني غير منتعلين، عراة يعني غير لابسين، غرلا أي غير مختونين، كما خلقتهم كما خلقهم ربهم، كما يعني خرجوا إلى الدنيا أول مرة، كما خرجوا إلى الدنيا أول مرة. ويعني كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجال والنساء يعني ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أعظم، الأمر أشد، ما هو الله الناس سينظرون إلى عورة فلان، هذا أمر غيبي، أمر عظيم سيكون في ذلك اليوم، نسأل الله جل وعلا أن يهونه علينا وعليكم وعلى المسلمين. فعلى كل حال هنا ذكر أهل العلم أن القيامة على قسمين، هنا قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة الصغرى هي في موت الإنسان وما سيلاقيه في ذلك، يعني في حال سكرات الموت وشدته، إما أن تخرج روحه كما تخرج أو كما تنزل القطرة من في السقاء، وإما أن تتوزع في جسده فتسحب منه كما تسحب السفود من القطن المبلل أو كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقيامة الكبرى هي التي يقوم الناس فيها من قبورهم ويحشرون ويجمعون، والله المستعان. فالدور كما قال أهل العلم ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ، البرزخ يعني مرحلة بين هذه وهذه، والدار الآخرة والدار الآخرة. فعلى كل حال كما قال الشيخ رحمه الله يعني أهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسول صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه المسلمون. ولذلك ودي يعني تقرأ قوله وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه. نعم، في كلام جميل في الرد على المنكرين الذين أنكروا هذا الأمر. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، إشارة إلى أدلة البعث وأنه ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. كما قلت أيها الإخوة في أول الدرس، قضية البعث من القضايا المهمة التي جاء بيانها والاستدلال عليها في القرآن الكريم. قلنا الاستدلال بالدورة النباتية، ذلك الله يقول كذلك يحيي الله الموتى وغير ذلك. اثنين، الاستدلال بمن أماتهم الله في الدنيا ثم أحياهم، كقصة صاحب القتيل في قصة أصحاب البقرة، وكقصة صاحب الحمار والطير والألوف الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، يعني إلى غير ذلك. الأمر الثالث التأكيد القسم عليه، يعني أمور كثيرة، كذلك إخراج النقيض من النقيض، فالله جل وعلا قادر. أيضا الاستدلال بالخلق الأول على الخلق الآخر، فالذي خلق الأول على غير مثال سابق قادر على أن يعيده الله جل وعلا مرة أخرى. هذه أربعة أدلة وغيرها من أدلة إثبات البعث. نعم أحسن الله إليكم. والعقل والفطر السليمة، فقد أخبر الله عنه في كتابه وأقام الدليل عليه ورد على المنكرين للبعث في غالب سور القرآن. نعم، في غالب سور القرآن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، من أنكر البعث فهو كافر، لأن الله جل وعلا قال هنا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثوا. فهذا دليل كما استدل بالشيخ الإسلام وغيره على أن من أنكر البعث فهو كافر، لأنه من أحوال الكافرين، من مقالات الكافرين، من عقيدة الكافرين أنهم ينكرون البعث، لا جزاء ولا حساب. نعم، أحسن الله إليكم. كما تقول الفلاسفة، نقل عنهم شيخ الإسلام في بعض المواضع أنهم ماذا كانوا يقولون، قالوا أرحام تدفع وأرض تبلع. يعني هذه بعض مقولات الفلاسفة وغيرهم ممن ينكرون اليوم الآخر وينكرون ما سيكون فيه، يقولون ولا جنة ولا نار، يقولون أبدا الدنيا هذه أرحام تدفع يعني نساء تلد، وأرض تبلع يعني أرض يوارى فيها بس وانتهى الأمر. لا، ما انتهى الأمر. كيف؟ لا، هناك يوم آخر، وهناك عرصات، وهناك أحوال، وشيء قبل اليوم الآخر، وشيء وأمور ستكون فيه، والله المستعان. نعم، أحسن الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بين تفاصيل الآخرة بيانا لا يوجد في كثير من كتب الأنبياء. هذا كلام جميل. نعم، الحديث عن اليوم الآخر كما قلت في أول الدرس له ثلث القرآن، كما قال بعض أهل العلم، بعض المفسرين قال ثلث القرآن عن اليوم الآخر، ولذلك قال بعضهم هو مقصد من مقاصد نزول القرآن، هو أحد مقاصد القرآن الثلاثة، قيل الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، العمل الصالح، وقيل الإيمان بالله الكلام عن النبوات والرسل، والإيمان باليوم الآخر. على كل حال أقوال كثيرة، لكن هذا مما يدل على عظم هذا الأمر. نعم، والجزاء على الأعمال. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والجزاء على الأعمال ثابت بالعقل وواقع في الشرع، فإن الله نبه العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من القرآن، حيث ذكرها أنه لا يليق بحكمته وحمده أن يترك الناس سدى أو يخلقهم عبثا. لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. نعم، هذا صراحة هذا بعيد في العقول السليمة والفطر السوية، لا يمكن أن تقبل الناس كذا. يعني الصالح مثل الطالح، المؤمن مثل الكافر، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. كيف يعني يكون هذا مثل هذا؟ هذا والله هذا ينافي الحكمة وينافي العدل، والله جل وعلا هو الحكيم، وهو الذي يعني سينصب الموازين وسيجازى كل إنسان إلى ما سيأتينا إن شاء الله تعالى، فهذا ينافي هذا الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأن يكون المحسن كالمسيء أو يجعل المسلمين كالمجرمين، فإن بعض المحسنين يموت قبل أن يجزى على إحسانه، وبعض المجرمين يموت قبل أن يجازى على إجرامه، فلا بد أن هناك دارا يجازى فيها كل منهما. نعم، لا بد أن هناك دار، وهو يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب. ولذلك كان عمر الفاروق رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر. وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أنت الآن في الدنيا ما في حساب، اعمل، تقدم، اعمل ما ازرع في هذه الدنيا من الخير أو نسأل الله العافية من الشر، لكن يوم القيامة ما في عمل، ما هناك إلا حساب. أما يعني في غدا، يعني في اليوم القيامة، حساب ولا عمل، والله المستعان. طيب، الآن الشيخ رحمه الله سيذكر ماذا سيكون في يوم القيامة، وكل كثر كلام عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ما في كلام الإنسان، هذه أمور غيبية، هذه لابد الإنسان يتكلم فيها بالدليل من القرآن والسنة. نعم، ما يجري في يوم القيامة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيما يجري في يوم القيامة، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. نعم، هذا هو الأمر الأول، أن الشمس تدنو من الناس كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يزيد المحنة والفتنة والبلاء والكرب الشديد على الناس. يعني تصور زحام شديد والناس يموج بعضهم في بعض ويدخل بعضهم في بعض، وهناك حر شديد، والشمس تدنو من الناس على قدر ميل أو ميلين، قيل الميل المسافة المعروفة وقيل الميل ميل للإقحلة، وإن كان الأقرب هو المسافة المعروفة. ومع ذلك الشمس الآن من يقف الآن؟ يستطيع أن يقف في حرها وفي شرها، ويعني في حرها وشدتها، والناس يلجمهم العرق على قدر أعمالهم، منهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ولكن أخبر عليه الصلاة والسلام أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء يعني قد ينالهم قبل أو بعد، هذا في علم الله، لكن الحديث دل على أن هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم. قد يجتمع الإنسان فيه كما قال بعض شراح الحديث يعني جملة ثلاث صفات أو أربع أحوال، وقد يكون الإنسان ماله إلا حال واحدة. الحمد لله، هذا مجال الخير واسع، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. على كل حال، يعني هذا كما ذكر الشيخ أن الشمس تدنو من الناس وأنهم يلجمهم العرق إلجاما، والله المستعان. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى، يعني بعض أهل العلم ذكر هنا الشيخ قال إن يستثنى من ذلك الأنبياء ومن شاء الله، قال لعله يدخل في هذا السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والله أعلم. نحن نقول الله أعلم أيضا، مع أن هذا علم الغيب، ولكن نحن نؤمن بحديث السبعة الذين يظلهم الله، ولا شك أن من الذين يستثنون الأنبياء والرسل، وغير ذلك يدخل فيهم السبعة أو ما ثبت أيضا من الأحاديث الأخرى، وفوق كل ذي علم عليم. نعم، أيضا ومما يعني يدخل في الإيمان باليوم الآخر، قال نعم فتنصب، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة أيها الإخوة الإيمان بالميزان بالموازين، وأن هناك الموازين والوزن يومئذ الحق، هناك الموازين كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره دلت السنة، وعلى هذا جاء في ثلاثة أقوال، أن الذي يوزن إما الصحف صحائف الأعمال، ودل على هذا حديث البطاقة، ذاك الرجل الذي نشرت أمامه صحائف أعماله فوجدها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر سيئات وذنوب، فقيل له ألك حسنة؟ فيقول لا، نسي يعني، فيقال لا إنك لا تظلم، تخرج له بطاقة بحديث ابن عمر مكتوب فيها لا إله إلا الله، فقال يا ربي ماذا تكون هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، قال عليه الصلاة والسلام فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا الحديث أيها الإخوة كما لا يخفى على شريف علمكم مقيد بالأحاديث الأخرى، يعني مو فقط كلمة لا إله إلا الله، هذه هي نعم هي مفتاح الجنة، والمفتاح له أسنان، والأسنان هي العمل الصالح. الإنسان ما يتكئ فقط لا إله إلا الله، لا صلاة لا عبادة، ويأتي بأمور محرمة، لا، بالإنسان من التوبة بالتزام فرائض الله، وهذا قد سبق بيانه. على كل حال، هذا من الأدلة على أن الذي يوزن وصحائف الأعمال كما جاء هنا في هذا الحديث. القول الثاني أن الذي يوزن هو الشخص نفسه، وهذا جاء فيه أدلة مثل حديث ابن مسعود لساقاه في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد، وفي الحديث الآخر أنه يؤتى بالرجل الكافر السمين يوضع في الميزان لا يزن عند الله جناح بعوضة، هذا قول. القول الثالث أن الأعمال نفسها توضع في الميزان. طيب كيف توضع؟ بعضهم يقول هي عرض وليست جوهر، يعني ليست محسوسة. هذا قلنا هذا علم الغيب، هذا الذي لا أدخل أنا ولا أنت ولا أي مسلم في هذا الأمر، نحن نؤمن ونصدق. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان الميزان، وفي رواية تملأان ما بين السماء والأرض، تملأان الميزان. هذا من الأدلة. يقول قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأقوال الثلاثة والأدلة عليها، ليس هذا الذي ذكرته، هو ذكر أدلة كثيرة يعني، قال رحمه الله: ولا مانع، لا يمنع أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة، أن يوزن العبد، أن توزن أعماله، أن توزن صحائف أعماله. وهذا هو الذي يرجح كثير من أهل العلم، أن الله قادر على كل شيء، ونحن نؤمن بكل ما دلت عليه السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بهذا كله. المهم يا أخي احرص على أن تثقل ميزانك بالأعمال الصالحة. المعتزلة أنكروا الميزان وقالوا زورا وبهتانا: الميزان لا يحتاجه إلا البقالون، يعني أهل البيع والشراء، وهذا من الاستهزاء بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن ما جاء من ذكر الميزان في القرآن والسنة مؤول بأنه العدل، عبارة عن العدل، وهذا كلام باطل. هو الصحيح أننا نثبت الميزان وأن توزن فيه أعمال الناس من خير أو شر، وكما قال روي هذا عن جملة من السلف والصحابة أيضا، أن له لسان وكفتان، كما يعني ذكرها. نحب أن نسمع يعني ما ذكره الشيخ رحمه الله. قال: وتنصب الموازين وتوزن بها الأعمال. نعم وجدتها. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وتنصب الموازين وتوزن بها الأعمال. الموازين جمع ميزان، وهو الذي توزن به الحسنات والسيئات، وهو ميزان حقيقي له. نعم ميزان حقيقي، ليس كما قالت المعتزلة وغيرهم أنه عبارة عن العدل أو إشارة إلى العدل، لا هذا كلام باطل. ميزان حقيقي الله أعلم به، هذا في علم الغيب، نحن نؤمن ونصدق. نعم أحسن الله عليكم. وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، وهو من أمور الآخرة نؤمن به كما جاء، ولا نبحث عن كيفيته إلا على ضوء ما ورد من النصوص. والحكمة في وزن الأعمال إظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. نعم الله جل وعلا عالم ويعلم أن فلان هذا حسناته كثيرة أو سيئاته كثيرة وكذا، لكن هذا من باب إقامة الحجة وإظهار العدل والحكمة. الله جل وعلا قادر على كل شيء، ولا الشهود الذين يشهدون عبد على العبد يوم القيامة، الله جل وعلا قال: وكفى بالله شهيدا. لكن هذا فيه حكم وفيه مصالح كثيرة ذكر أهل العلم، ومنها ولا فيه حكم كثيرة، ومنها إظهار العدل، الإقرار على العبد أن يرى حسناته وسيئاته، يعني حكم كثيرة ومصالح ذكرها أهل العلم رحمهم الله. طيب ننتقل إلى والشاهد من الآية الكريمة في الفقرة التي بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: إذن أيها الإخوة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الفلاح يا أخي والنجاح، الفوز بالمطلوب وهو الجنة والنجاة من المرهوبة والنار، الفلاح حقا حين تثقل موازينك يوم القيامة، حين تثقل بالأعمال الصالحة. نعم الناس الآن يعدون أن الفلاح هو نيل الإنسان شيئا ما ناله غيره في هذه الدنيا، وتجد من يتسابقون ويلهثون وراء هذا. لا والله يا أخي، الفلاح حقا من وفق في أن تثقل أن تثقل حسناته تكون أثقل من سيئاته، أن تكون أعظم وأكبر، وهذا فضل الله جل وعلا وتوفيقه وهدايته. نعم والشاهد. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الموازين والوزن يوم القيامة، وقد ورد ذكر الوزن والموازين في آيات كثيرة من القرآن، وقد أفاد مجموع النصوص أنه يوزن العامل والعمل والصحف. نعم شوفوا هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال يوزن العامل وذكرنا الأدلة، والأدلة ذكرها أكثر من كذا، وأيضا العمل الله قادر. نعم الصلاة كيف توزن؟ الله قادر. هذا لا تجي تسأل أنا وأنت، ما أنا أسأل هذا أمر فوق العقول، هذا في علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، لكن الله جل وعلا قادر على كل شيء. الأمر الثاني ونحن نؤمن ونصدق ما دام أنه ثبت في ما دام أنه جاء في القرآن وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا وصدقنا. الأمر الثالث قال الصحف. نعم نعم. ولا منافاة بينها. أحسن الله عليكم. قال حفظه الله تعالى ولا منافاة بينها، فالجميع يوزن ولكن الاعتبار في الثقل والخفة. الله أكبر. نعم يا أخي هذا هو الاعتبار. انتبه يا أخي، هل أنت تثقل حسناتك أو تثقل سيئاتك؟ هذا هو المهم، هو الذي يجب أن تعد له وأن تستعد في هذه الدنيا. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة، والله أعلم. نعم يعني هو المهم هو العمل، يعني قبل العامل والصحيفة ماذا عملت، ماذا صنعت، ماذا، الله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى وقد تأول المعتزلة النصوص في ذلك على أن المراد بالوزن والميزان العدل، وهذا تأويل فاسد مخالف للنصوص وإجماع سلف الأمة وأئمتها. نعم هذا تأويل مخالف وتأويل فاسد مخالف لكلام الأئمة وسلف هذه الأمة رحمهم الله. قال الشوكاني، اسمع في كلمات جميلة الإمام الشوكاني صاحب فتح القدير وصاحب نيل الأوطار. نعم الشوكان له كلمة جميلة قال وغاية ما تشبثوا به، نعم اللي هو المعتزلة. نعم أحسن الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قال الشوكاني وغاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية، وليس في ذلك حجة على أحد. مجرد أنه تستبعد عقوله بس، هذا هو دليله أنه عقله لا يستوعب هذا الكلام. طيب أنت الله أكبر، فعلى عقولكم كما يقول ابن القيم رحمه الله العفاء، يعني وش هالعقول هذه الله أكبر التي تحكم على الكتاب والسنة؟ والله على عقولكم العفاء. نعم يقول فهذا إذا لم تقبله عقولهم، شوف كلمة جميلة جدا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فهذا إذا لم تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقولهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاءت البدع كالليل المظلم، وقال كل ما شاء وترك الشرع خلف ظهورهم. كلام جميل حق. نعم هذا الكلام قبل آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرف الخلق بالله وأشدهم لو آمن به الصحابة التابعون أتباع التابعين، يعني هؤلاء يعني عقولهم ناقصة ولا عقولهم ضعيفة؟ حاشا وكلا، رضي الله عنهم ورحم الله من جاء بعدهم. يعني هذا شيء يعني آمنوا به وصدقوا، حتى يقول حتى جاءت البدع كالظلم كالليل المظلم، قال كل من شاء ما شاء وبدأ الناس يتخبطون، والله المستعان. على كل حال هذا كلام أظن واضح إن شاء الله في ما يتصل بالميزان. نعم وتنشر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ويحاسب الله. اقرأ كتابك، ما موجودة؟ لا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري رحمه الله، هذه مقولة نفيسة عند آية الإسراء، قال عدل والله من جعلك حسيب نفسك. قيل إن الحسن البصري وهو سيد أهل البصرة ومن سادات التابعين رحمه الله تعالى، ولكلامه نور عليه، نور من نور القرآن والسنة، قالوا لأن أو قيل إن والدته كانت مولاة لأم سلمة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، فقيل لعله أدركه هذا النور وهذا الخير، عاش في بيت أم سلمة يعني ردحا من الزمن، وأيضا هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما فتح الله عليه من العلم ومن الخير ومن التمسك بالسنة ويعني إلى آخر. فعلى كل حال هنا لما جاء عند هذه الآية الكريمة بكى كما جاء في بعض الروايات، وقيل أنه قال عدل والله من جعلك حسيب نفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. قال عدل والله من جعلك حسيب نفسك، أنك تحاسب نفسك بنفسك. فعلى كل حال من عقيدة أهل السنة والجماعة أنها تنشر الدواوين، فآخذ كتابه بيمينه، هذا أهل الإيمان أهل التوحيد، وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، وقد يجمع بينهما، فتلوى يده الشمال من خلف ظهره فيأخذ كتابه، يعني يجمع بينهما أنه يأخذها بالشمال وتلوى فيأخذها من وراء ظهره، وهذا فيه إهانة وفيه عقوبة له وفيه إذلال، الله يعلم، وهذا لا شك حال يعني سيئة لهذا الشخص الذي يستلم كتابه يعني بشماله ومن وراء ظهره. أما المؤمن فيأخذ كتابه بيمينه، كما جاء في سورة الحاقة يقول هاء مقرأوا كتابيه، يعني إلى آخر ما جاء في الآيات سواء فيها أو في سورة الانشقاق وغيرها من سور القرآن الكريم. هنا في قول الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، بودنا أن نقرأ تفسير يعني هذه الآية لأن الكلام في تفسيرها دقيق جدا، ما معنى طائر وما معنى في عنقه وما المقصود، هذا الحقيقة زلت فيه بعض أقدام من فسروا القرآن بلا علم بلا علم، أما أهل العلم وأهل السنة ومن يعني رسخوا في العلم ففسروا التفسير الصحيح، ونحب أن نسمعه الآن من كلام الشيخ حفظه الله. نعم، قال ثم استدل الشيخ بقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. نعم، أحسن الله إليكم. قال طائره، قال حفظه الله تعالى وطائره ما طرأ عنه من عمله من خير وشر في عنقه. ما طار عنه يعني ما طار يعني ما سجل ما كتب له من العمل من خير أو شر في عنقه، يعني يلزم به. نعم، في عنقه تفضل، أي يلزم به ويجازي به لا محيد، لا يلزم به ويجازى، ويجازى به لا محيد له عنه، لا محيد له، لا محيد له عنه، فهو لازم له لزوم القلادة في العنق. نعم، يعني أن عمله يلزم به وخلاص ويلصق به مثل ما تكون القلادة في العنق، القلادة في العنق ليست ثابتة وهي الآن ما تسقط لأنها ملازمة للعنق، وكذلك العمل. شوف التصوير الدقيق يعني والبيان الواضح، ولا أعظم ولا أبين من كلام الله سبحانه وتعالى. وكل إنسان ألزمناه طائرة يعني عمله من خير أو شر في عنقه، يعني يلازمه ملازمة شديدة كملازمة القلادة للعنق، هذا يدل عليه يعني التوثق والالتزام، كما قال الشيخ هنا رحمه الله يلزم به ويجازى به لا محيد عنه. نعم، ونخرج له يوم القيامة. نعم، صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيدا أو بشماله، نسأل الله الكريم من فضل. نعم، إن كان سعيدا أو بشماله إن كان شقيا. نعم، أكمل. منشورا أي مفتوحا يقرأه هو وغيره، وإنما قال سبحانه يلقاه منشورا تعجيلا للبشرى بالحسنة والتوبيخ على السيئة. لا إله، ما أجمل هذا الكلام، يعني لماذا منشور، لماذا لم يكن مقفل وإنما يعطاه منشورا يعني مفتوحا؟ قال إن كان خير فهذا تعجيل له بالبشرى ليفرح وليأنس بذا، وإن كانت الأخرى السيئة فهذا تعجيل له بالعقوبة، أنه يرى ما سيكون، ما سيعاقب عليه، ماذا سجل عليه من السيئات ومن المعاصي إلى غير ذلك. وهذا كلام جميل. نعم، اقرأ كتابك. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله تعالى اقرأ كتابك، أي نقول له ذلك قبل أن يقرأ ذلك الكتاب من كان قارئا ومن لم يكن قارئا. نعم، كل إنسان سيقرأ كتاب، لا يجي واحد يقول هذا عامي هذا ما يعرف يقرأ، لا، كل سيقرأ، لأن الله جل وعلا قال وقوله الحق وقوله الصدق سبحانه وتعالى اقرأ كتابك، كل سيقرأ كتابه، عامي جاهل متعلم أي شخص كل سيقرأ كتابه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي حاسبا، وهو منصوب على التمييز، وهذا أعظم العدل، حيث جعله حسيب نفسه ليرى جميع عمله لا ينكر منه شيئا. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله عدل والله من جعلك حسيب نفسك. إي والله. وأذكر في هذا المقام في حادثة الحسن البصري، وهو الحقيقة من الأئمة الذين أنصح الإخوة بالقراءة في سير الصالحين وسير أهل العلم، ومن أئمتهم الحسن أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري. القراءة أيها الإخوة في سير الصالحين تزيد الإيمان وتشحذ الهمم، تجعل الإنسان يحاسب نفسه ويرى التقصير في حاله أمام هؤلاء. وإذا كان أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله يقول: سير الرجال أحب إلي من كثير من أبواب الفقه. وكان رحمه الله يقول: إذا قرأنا سير السلف افتضحنا. هذا يقوله وهو من هو يعني من الأئمة الأعلام، يقول إذا قرأت سيرهم والله أفتضح، يعني أرى نفسي مقصر وأني لست بشيء. فماذا نقول نحن أيها الإخوة بالنسبة لهؤلاء؟ لكن كما قال الشاعر: لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ونحن نوصي الحقيقة ودائما نقول: اقرأ في سير الصالحين، اقرأ في سير السلف، خذ سيرة الحسن البصري. جاء أعرابي إلى البصرة، والبصرة من حواضر الإسلام وهي مدن العراق، فدخل هذا الأعرابي وقال: من سيد هذه البلدة؟ فقالوا: الحسن البصري. يعني الحسن البصري له مشهور، له الأمير على البصرة، وله من التجار، وله من يعني ليس هناك شيء من مؤهلات الدنيا المعايير التي عندهم. فسأل هذا الأعرابي: بما سادهم؟ بأي شيء تسود عليهم؟ وهو أصله كان مولى أيضا. قال فقال له أحدهم: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. وهذه قمة العالم، أن الناس احتاجوا إلى الحسن البصري وثنوا الركب في مجالسه وتعلموا منه، وهو رحمه الله تعالى استغنى عن دنياهم. ما جاء لا عند فلان ولا علان ويضيع وقته وأكل وشرب وسهر، لا أبدا، كله في العلم وفي طاعة الله وفي البيان وإلى غير ذلك. فاقرأ، اقرأ يا أخي في سير السلف، تغنم خيرا بإذن الله. نعم تفضل. ويحاسب الخلائق، ويحاسب الله الخلائق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم، كلام جميل الحقيقة. يقول أنه بعد ذلك الحساب، والحساب يعني كما قال المؤمن يقرره الله عز وجل بذنبه كما وصف في الكتاب والسنة، ويعني يقال: أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا. ومن المؤمنين من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم 70,000 كما في حديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه. وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وأيضا من الحساب يختلف منه ما هو يسير وهو العرض، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. غدا درسنا إن شاء الله في سنن أبي داود، غدا إن شاء الله درسنا في سنن أبي داود. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت آنفا، دلت السنة على أن، ودل القرآن قبل ذلك على أن المؤمنين في حسابهم أولا منهم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث 70,000 70,000 يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، لا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون ولا يكتوون، جاء أيضا في الرواية الأخرى. وأيضا أن دلت السنة أيضا على أن الحساب على نوعين: هناك حساب يسير وهو العرض، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. والنوع الثاني المناقشة، يعني هناك يسير وهو العرض، وهناك ما يعني من يناقش ومن نوقش كما قال عليه الصلاة والسلام يعذب. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الكافر لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأن أصلا ليس عندهم حسنات البتة، وما عملوه في الدنيا من الأعمال الصالحة مثلا كفالة أيتام، حفر آبار، هذا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة. ولما ذكرت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع عبد الله بن جدعان وكان من أشراف قريش وكان يصلح بين الناس وكذا، قال أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في النار، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالكافر مهما صنع ومهما فعل فإن أعمال هذه لا تسمن ولا تغني من جوع له يوم القيامة ولا ينتفع منها. لكن في الدنيا قد يكتسب شهرة، قد يكتسب صحة، قد يكتسب نماء في ماله، الله أعلم عاد بهذا، لكن في الآخرة لا ينتفع. إذا لا يقبل مع الكفر عمل مهما صنع الرجل من تقديم وتأخير. ولذلك قال الشيخ هنا رحمه الله فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجازون عليها إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. نتوقف عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يريدنا حوضه وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وكما قلت غدا إن شاء الله درسنا في سنن أبي داود. هنا بعض الأسئلة، هذا يقول يعني اللي هو السؤال اللي كان ما قبل الأمس عن معجزة موسى، هل تسمى سحرا؟ لا، هي لا تسمى سحرا، السحر هو ما صنع أولئك السحرة، لا هي ما أجراه الله على يديه معجزة وتأييد منه سبحانه، ولا يقال إنها سحر أو شعوذة، حاشا وكلا، لكن الله جل وعلا جعل له وأعطاه وأيده بهذه العصا التي كانت تلقف ما يأفكون من عصيهم، واليد يده التي كانت تخرج بيضاء للناظرين، وغير ذلك من الآيات. فالعلماء كتبوا عد رحمهم الله في الفرق بين السحر والمعجزة، ما علامات كذا وما علامات كذا، بينوه رحمهم الله. يقول ما حكم صلاة الرجل يصلي وحده خلف الصف؟ صلاته صحيحة على كل حال، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. بعض أهل العلم يقول إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى شرعي إلا للإخلال بعض واجباته، فصلاته غير صحيحة. لكن نحن نقول إذا بذل والتفت يمين ويسار والصف مغلق ليس هناك مكان، كون يسحب واحد هذا خطأ، فيصلي والشكوى لله. لكن إذا وجد مكانا وفرجة فليذهب وليصلي فيها، أو إذا استطاع أنه يصلي عن يمين الإمام فهذا أيضا مطالب. لكن إذا ما وجد ماذا يصنع؟ يترك الجماعة لا يصلي؟ لا، اتقوا الله ما استطعتم، يصلي خلف الناس ولو كان وحده، هذا إذا لم يجد. يقول أنا أصلي وراء إمام راتب يكرهني وحاول أن يعتدي علي بكذا وكذا، ويعني قلت حافظ على احترام بيت الله، هل أصلي وراء هذا الرجل؟ والله إذا كان إماما الحمد لله على الخير وعلى الحق فصلي خلفه الحمد لله. يعني فيعني ما الذي يمنع؟ كون بينك وبينه مشاكل أو سوء تفاهم أو شهادة لا يمنعك من الصلاة خلفه. إذا في خطأ عنده في الصلاة مخالفة للسنة عليك أن تناصحه أو تبحث عن شخص آخر يناصحه، إذا كان لا يقبل منك النصيحة تبحث عن من يعني يناصحه ويذكره بالله. قال كيف يقوي المسلم إيمانه باليوم الآخر؟ يقويه بالنظر في كتاب الله عز وجل، وهذا اليوم الآخر ثلث القرآن في اليوم الآخر، أيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر اليوم الآخر. حديث ابن مسعود يقول، والحديث صحيح، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا فذكر اليوم الآخر وذكر وذكر وكذا وكذا، قال فالتفت في وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كل منهم آخذ بطرف ردائه على وجهه من البكاء رضي الله عنهم وارضاهم، كانوا يتأثرون. وهذا الحديث عن هذا اليوم الآخر، عن اليوم الآخر يورث الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى، بل والاستعداد الحقيقي لذلك اليوم. لمثل هذا فأعدوا. أسأل الله جل وعلا أن يتوفاني وإياكم على الإيمان، اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. نعم، الإخوة ينبهون أن الدرس يعني غدا يوم الأربعاء، يقول إن الشيخ صالح العبود سيعود في هذا الكرسي، ويوم الأربعاء إن لم يكن الكرسي المعتاد 23 غير مشغول فنحن سنكون فيه، وإلا سنتوقف، يعني هو الكرسي 23، وأنا أعرف أن يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس مشغول، فننظر غدا ونبحث إن شاء الله الموضوع ويأتيكم رسالة. جزاكم الله خير.